سعدات لي ما في حال وسعدات مول الحال وعلينا هو مفرق الحوال واللي في شي حال اخويا الله يرد بيه في خضر ولاد سيدي علي والهادي بن عيسى الله يبقى اي عبد السلام وليدة العيشة الحمدوشية سلبوني الكحل يا احباب يا على سلبوني ومشي يا على الخوت سبعه يا على اصحاب الجماعه ترجمة